وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله الجنة ولم يدخله الله يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. ثم يأتي المؤلف بنتيجة ما يكون من المرأة وهي التي تعرف حقائق الأولاد. كل أب يقول هذا ولدي هذا ولدي، لأنه ولد على فراش وبإخبار أمه، ولكن الأم هي التي تعرف حقيقة الولادة من من. كما سأل عمر رضي الله تعالى عنه أبي: ما هذه المعرفة التي وصفكم الله بها تعرفون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أبناءكم؟ قال: والله يا أمير المؤمنين إني لأعرفه رسول الله أشد مما أعرف ولدي، لأن معرفتي إياه أنه رسول الله عن طريق الوحي، والوحي لا يكذب. أما ولدي فمعرفتي إياه عن طريق أمه، والنسوة يقترفن، فالمرأة تقترف ولا يعلم الزوج عنها شيء، وتحمل وتأتي بالولد وهو يظن أنه منه ولد على فراشه. فمن هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة: أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم، لم يقل على رجل، لأنها بإدخالها هذا الولد على هذا الرجل تكون أدخلته على قومه معها، سيصبح أخا لبنات الرجل، ويصبح ابن عم لبنات عمه، ويصبح ابن أخ لعمه، وهكذا يتداخل نسبه ويدخل في عداد الورثة بهذا النسب لهذا الرجل، والحال أنه ليس كذلك. ثم يحل له في ظاهر الأمر ما هو محرم حقا، ويحرم عليه في ظاهر الأمر ما هو حلال له. إخوته من أبيه غرباء عنه، فإذا جاء حرم عليه بنات هذا الأب الذي ألحقته به وهن حلال، وحل له ما كان محرما كبنت الخالة أو غيرها، إذا كان في صورة يمكن أن يتزوج بها لو كان من صلب هذا الرجل، فإذا كان أجنبيا عنه فلا يحل له، أو العكس. ولذا كان إدخال الولد على الرجل إدخال على قومه، فيصبح عصبة فيهم لكل نسوة لهذا الشخص الذي ألحقته به. ولذا من أدخلت على قوم ولم يقل على رجل، لأن إدخاله يشمل قومه وعائلته وعصبته وذوي رحمه، ماذا يكون جزاؤها؟ نعم. فليست من الله في شيء. فليست من الله في شيء، يعني كأنه بعبارة أخرى الله بريء منها، أبعدها عنه، لحقتها لعنة، واللعنة الطرد والبعد. وكونها ليست من الله في شيء، فين تروح؟ ليس لها إلا الله. فإذا أصبحت ليست من الله في شيء، تبقى إيش؟ من الشيطان في أشياء. وهذا غاية التحذير وغاية الإنذار. نعم. ولم يدخلها الله جنته. ولن يدخلها الله جنته، ما قالش الجنة، ما هي جنته، ولكن إضافة الجنة إلى الله، لأنه سبحانه هو الذي أبعدها عنه، فهي عبد من عباده، والجنة خلق من خلقه، فلما فعلت فعلتها أبعدها، ولن يدخلها جنته. وهذا إضافة الجنة إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة تكريم وتشريف، كما تقول الكعبة بيت الله، فهي إضافة تكريم وتشريف، وإلا فكل ذرة في الكون هي لله سبحانه وتعالى. نعم. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. يقابل هذا في باب اللعان أو في غيره، جاء زوجه بولد منه، لكنه في معرض الخصومة لا يريد أن يثبت هذا الولد، لأنه فارقها، وهذا الولد سيأتي ويطلب نفقة وحضانة وأشياء عديدة، ويريد أن يبعد سلالتها عنه مرة واحدة، فيقول هذا ما هو ولدي، ما هو، ليس ولدا لي. فأيما رجل ينكر ولده وهو ينظر إليه، شوفوا، طيب ما كل شيء هو بينظر إليه، لكن ينظر إليه نظرة تأمل ومعرفة، ويرى الشبه، ويرى العلامات، ويرى الدلائل أنه ولده، ومع ذلك ينفيه، فهذا مكابر. ماذا يكون جزاؤه أيضا؟ احتجب الله عنه. الجزاء من جنس العمل، هو احتجب عن ولده، احتجب الله عنه، ثم ما احتجب الله عنه ايه؟ وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، لأنه هناك سيظهر الحقيقة، من أبو هذا الولد؟ وإذا أعلن أنه ولده وقد نفى، هذه فضيحة، فضحه على رؤوس الأشهاد. هذا ما يتعلق بحفظ الأنساب. وقد جاء أيضا في حق الولد، أيما رجل انتسب إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال عنه صلى الله عليه وسلم. فهنا الأطراف الثلاثة، الأم إذا أدخلت ولدا على قوم، الأب إذا احتجب عن ولده وهو ينظر إليه، الولد إذا انتسب إلى من ليس له بأب، معناها أدخل نفسه على قوم ليس هو منهم، فقد يتنفل أو يبتعد أو يتنصل من نسبه، يكون دميما أو وضيعا عند العرب، ويذهب وينتسب إلى كبريات القبائل ليجد لنفسه منزلة. فهذا أيضا تتمة للحلقة، الأب والأم والولد بالنسبة لإثبات النسب، لأن النسب مهم جدا في الإسلام، ولهذا فإن المجتمع الإسلامي مجتمع أسري يقوم على نظام الأسرة، فإذا اختلطت الأسرة واختل قيامها واختلت موازينها ودخل فيها ما ليس منها أو أخرج منها من هو فيها، كان ذلك اضطراب وكان ذلك فساد في المجتمع. ولذا يقول سبحانه: خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، يقال فلان ابن فلان من الجد الفلاني أو القبيلة الفلانية، ولو ترك بغير هذا النسب لكان الناس كقطعان الأغنام في الخلا، حتى الجماد يوجد له نسب، تجد السيارة يقول لك هذه موديل كذا ورقم اللوحة كذا ورقم الشاصيه كذا، ولو راحت إلى أقصى الدنيا تعرف بعينها وبذاتها وترد إلى صاحبها. فإذا جاء إنسان وشال اللوح، وجاء إنسان وبرد الرقم الذي على الشاصيه، وأصبحت خلوا من رمز يردها إلى أصلها. كيف نعرف هذه من هذه؟ الموديل واحد والألوان تشتبه أو تتعدد، سيارة بيضة، آلاف السيارات البيض من هذه الماركة من هذا الموديل في هذه السنة، الذي يميز هذه عن تلك رقم الشاصيه، وبعد ما تختص بشخص بعينه رقم الاستمارة وبعدين رقم اللوحة. فكذلك الإنسان لا بد أن يكون له رمز يرده إلى أصله، لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا في نشأته وفي نسبه وفي مرجعه لأي جهة ولأي قبيلة. وهناك النظام الآخر أيضا، وهو العاقلة في الجنايات، الذين يحملون دماء الخطأ وما كان دون الثلث. عاقلة الإنسان ذو عصبته، فنحمل هذا مع عاقلة ذاك وليس من أهل تحملها، أو نعفيه من عاقلة جماعته لأنه خرج عنها. وكانت العرب في السابق إذا شخص أجرم جريمة وأوقعوا به العقوبة المفروضة عندهم، بعد ذلك يعلنون نفيه عنهم، فلا يستطيع أن يساكنهم ولا يعيش في أرضهم، وكلما ذهب إلى قبيلة وسموه بوسم في موضع معلوم ورأوا ذلك الوسم عرفوا أنه طريد قومه. هنا من انتفى من أبويه ما في وسم حتى نقول هذا يعرفه الآخرون، إذا أدخلت على قوم من ليس منهم ليس هناك وسم، هي تعرف ماذا مصدر هذا الحمل. وكذلك الوالد إذا احتجب عن ولده وهو ينظر إليه، ليس معنى نظر مجرد رؤية، لا، ينظر بمعنى يجد علامات وأمارات أنه ولده ومع ذلك ينفيه عنه. وقد يقع في بعض القضايا الجزئيات أشياء من هذا وتصل إلى المحاكم، والله سبحانه وتعالى يوجه القاضي إلى ما هو الصواب. ولا نريد أن نورد عليكم بعض النماذج التي مرت علينا، واستعملنا لها الحيلة حتى وصلنا إلى النتيجة والحمد لله. فكما تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المرأة أشد تحذير، لأن الأصل من جهتها هي، وحذر الأب وهو ينظر إليه لأنه استدلال ملموس ظاهر، وكذلك حرم على الولد أن ينتسب إلى غير أهله. كما جاء في الأجنبي: من باع حرا وأكل ثمنه، أي من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم لأنه حر وينسب إلى أبوين، فهو يدعي عليه الرق أو يتواطأ معه ويبيعه ويقتسمان الثمن، وبدل أن كان ضائعا لا يجد لقمة العيش أصبح مملوكا في عند سيد ثري يتنعم بالحياة في ظل الرق وهو ليس برقيق. ولهذا جاء في مبحث الرشوة عن الإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان جواز الدفع وتحريم الأخذ: فيما لو أعتق سيد عبده فيما بينهما فقط وليس هناك بينة، ثم أسف السيد على عتق العبد فرجع وقال: ما أعتقتك يا سيد، أنت أعتقتني وأصبحت حرا ولك كذا شهر. قال: لا أبدا، ما حصل. أخيرا قال: إن أعطيتني مبلغ كذا اعترفت لك بالعتق. هنا رشوة على استخلاص حق، على إحقاق حق وإثباته، وليس على إبطال حق ولا إحقاق باطل. فيقول رحمه الله: لو دفع العبد للسيد ما طلب ليعترف له بالحرية جاز الدفع وحرم على السيد الأخذ. ونظيرها ينظر معها أيضا: لو أن زوجا طلق زوجته ثلاث ولا بينة عندهم، ثم بعد ذلك ناكرها، ما طلقت، ذهبت إلى أهلها وأخبرتهم فناكرها، ثم بعد طول المدة أو الملاحاة قال: إن أعطيتني كذا اعترفت لك بالطلاق، فجاز لها أن تدفع لتستخلص نفسها منه، لأنها فيما بينها وبين الله تعلم أنها حرمت عليه بالطلاق. ولذا إن عجزت عن دفع ما طلب وبقيت تحته بالقوة لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى يتغلب عليها، لأنها تعلم أن تمكينها إياه من باب المحرم. فلحفظ النسب ولحفظ الحرية ولهذا كله أحاط النبي صلى الله عليه وسلم الأنساب بهذه المحاذير والوعيد الشديد حتى لا ينقطع نسب عن أصله ولا يلحق نسب بغير أصله. والله تعالى أعلم.